يا متصل يلي تسأل على حوالي، الحظ متعلي طير السعاد فالي، دامك صديق لي بالهم ما بالي، بالحيل صاف لي والضد عذالي، لو كنت متغلي من غيرك الغالي، الصوت متجلي يا حظ جوالي.